أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو الدرس 17 من دروس التفسير. يقول الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. عن ملة إبراهيم يرغب بعدما عرف من فضله الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أفضال إبراهيم الكثيرة. فمن يرغب عن هذه الملة إلا من سفه نفسه فجهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون، كما أنه لا أرشد ولا أكمل ممن رغب في ملة إبراهيم. فرق في بين اللفظين والجملتين: رغب عن رفضه لا يريده، ورغب في اتجه إليه وأراده. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حالة إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة فقال: ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات وأرفع المقامات. إذ قال له ربه أسلم، قال امتثالا لربه أسلمت لرب العالمين، إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة. فكان التوحيد لله نعته أي صفة قائمة له. ثم ورثه في ذريته ووصاهم به بهذا التوحيد ورثه في ذريته ووصاهم به